المشكلة أن أخي قد تزوج من امرأة لا نعرف عنها شيئا إلا أنها من عائلة كريمة، وبعد الزواج كثرت المشاكل منها، واكتشفنا أنها لا تعرف حدود الله وحق الله عليها، فإنها لا تصلي ولا تتغطى عن إخوتي الكبار والصغار، ولقد قلنا لها بأن تغطي وجهها فلم تستمع لذلك، ولقد منعت أخي من النظر إليها أو حتى مجالستها. نرجو توجيهها وإرشادنا كيف نتصرف معها، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه المرأة لا تصلي فلا يجوز بقاؤها مع أخيك، وكونها لا تصلي إن كانت هذه الحالة عندها قبل العقد عليها فإن العقد غير صحيح، وإذا كانت هذه الحالة ناشئة بعد العقد عليها وبعد دخول زوجها بها فيجب عليه مفارقتها وتخلية سبيلها. أما ما يتعلق بالأمور الفرعية التي ذكرت في السؤال فلا حاجة إلى الإجابة عليها إلا من جهة أن المشاكل التي تقع في بعض البيوت لا ينبغي أن تركز هذه المشاكل لا على الزوج فقط ولا على الزوجة فقط ولا على أي واحد من أهل البيت من أم أو أب، يعني والدة الزوج أو والد الزوج أو إحدى أخواته أو أحد إخوانه، بل ينبغي أن يحرر منشأ الخلاف والمتسبب في هذا الخلاف ويعالج هذا السبب بالحكمة حتى يزول. أما توجيه المشاكل إلى شخص معين بناء على أن أهل البيت لا يرغبونه وأن كل مشكلة تنشأ يقال إن فلانا هو السبب، فهذا من الظلم، بل المشكلة تكون راجعة إلى الشخص المتسبب فتعالج هذه المشكلة بحسب ما يقتضيه مقامها على وفق الحكمة التي تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.